الفضائل والحسنات ورفع الدرجات. وقد ضرب كثير من السلف وأتباعهم أروع الأمثال في التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل صفة من صفات الكمال التي من جملتها قيام الليل، وما صنيع أبي هريرة وزوجه وجاريته في تجزئة الليل عن الأذهان بغائب ولا بعيد. وإنه ليحسن في هذا المقام إيراد بعض النصوص الدالة على فضل قيام الليل، فلعل راغبا في تلك الحياة المباركة المغمورة بكل خير وفضل وإحسان يلزم نفسه في بقية حياته بقيام الليل ولو جزءا يسيرا منه، فاظفر بأجر الدلالة على الخير عملا بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأقول من ذلك: أولا، قول الله عز وجل بعد أن ذكر خبر من قام الليل من قيام الليل دأبهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثانيا، ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ثالثا، ما رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رابعا، ما رواه أبو داود وابن خزيمة بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي كتب له قنطار من الأجر والألف آية من سورة الملك إلى آخر القرآن. خامسا، ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. هذه بعض النصوص التي تدل على فضل قيام الليل الذي قال فيه الناظم: وفي قيام الليل فضل لا يعد. قوله: بل فيه رضوان المهيمن الأحد، أي وأعظم فضل في قيام الليل رضوان الله المهيمن، أي الشاهد الرقيب على خلقه، الأحد أي الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه، فرضوانه على خلقه أكبر من كل فضل دنيوي وأخروي، فإنه إذا رضي على العباد أحبهم ورحمهم وأسكنهم في داره في جواره في جنة عرضها كعرض السماء والأرض. قوله: وأهله هم صفوة الرحمن، أي أن أهل المداومة على قيام الليل والراغبين في فضله والمتلذذين بذكر ربهم وهم في حال ركوعهم وسجودهم وقيامهم وقعودهم والناس في غفلتهم وسباتهم هم صفوة الرحمن من بريته وخيرته من خلقه، وهم أولياء الله وحزبه المستحقون لرحمته ونفحات جوده وإحسانه وفضله، قدوتهم أنبياء الله ورسله وغايتهم رضوان الله وجنته. قوله: دليله في آخر الفرقان، أي إن أردت دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على أن أهل المداومة على قيام الليل هم صفوة الرحمن من بريته وخيرته من خليقته، فاقرأ الآيات الكريمات من آخر سورة الفرقان مبتدئا من قول المولى الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الآيات التي تحمل في جملها وسطورها أكرم الصفات لعباد الرحمن فاطر الأرض والسماوات. قوله: كذاك صدر الداريات فيهما يكفي ويشفي من له قد فهم. وانظر لما في سورة المزمل واسأل له التوفيق مولاك العلي. أي وكذلك إذا أردت أدلة أخرى على ثناء الله العاطر على أصحاب التهجد بالليل ومدحه الصادق المجيد ووعده الكريم الرغيب لهم بما لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فاقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في صدر سورة الداريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. واقرأ نظائرها في الدلالة على هذا المعنى كقوله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإن في دلالة هذه الآيات لكفاية على المطلوب وشفاء من مرض الجهل والشبهات والشهوات لمن قد رزقه الله علما نافعا وفهما ثاقبا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا ذاكرا. وإن أحببت الاطلاع على مزيد من الأدلة على اعتبار قوام الليل من أهل الإيمان هم صفوة الرحمن، فانظر بتأمل وقرأ بتمهل وتدبر ما ورد في أول سورة المزمل وفي آخرها من التوجيه الإلهي والحث والترغيب الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته في قيام الليل، حيث قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أي إن القيام للتهجد في ساعات الليل وأوقاته ولا سيما الأخيرة منه لهي أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة وتدبرها من صلاة النهار، لما في النهار من انتشار الأصوات وكثرة اللغط في شؤون المعاش. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هو وأصحابه الليل كما أمر في صدر هذه السورة الكريمة حولا كاملا حتى تورمت أقدامهم وانتفخت سوقهم، فرحمهم الله فأنزل آخرها فنسخ به الوجوب إلى الندب رحمة منه وفضلا، حيث قال عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله: واسأل له التوفيق مولاك العلي، أي وأكثر من سؤال الله خالقك ومولاك في ناشئة الليل أن يوفقك لنيل فضله ورضاه وأن يجعلك في عداد من مدحهم وأثنى عليهم في تلك الآيات البينات التي جاءت في وصف عباد الرحمن الذين أذهب الله عنهم رجس السيئات وضاعف لهم الأجر وأجزل لهم المثوبات وأعز شأنهم ورفع قدرهم عنده في أعلى المقامات. وليكن ذلك بإلحاح دائما ما تعاقب الليل والنهار وأنت على قيد الحياة وقبل الممات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث المفصل في موضوع واحد، وهو الحث والترغيب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، والحث والترغيب على قيام الليل الذي هو نافلة لها من الفضل وفيها من الأجر ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك النصوص. إذا كان الحث والترغيب على ذلك فمن باب أولى الحث والترغيب على إقامة الفرائض، الفرائض الخمس، الصلوات الخمس المفروضة، ركعتا الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. يجب الاهتمام بشأنها والمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من أوجب الله عليهم الصلاة في بيوت الله المساجد فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عنها إلا بعذر شرعي، كالمرض الشديد الذي لا يطاق ونحوه من الأعذار الشرعية. فإذا تخلف عنها فليتهم نفسه بالنفاق، كما قال السلف الصالح صفوة الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يتخلف عن الجماعة إلا مريض شديد المرض أو رجل مغموس في النفاق. فيجب العناية بالصلاة في أوقاتها، والنساء في البيوت والمرضى الذين لا يطيقون يتحينون الأوقات، ومتى دخل الوقت أحسنت المرأة الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة. فإن كنا نسوة في الدار صلينا جماعة، وإن كان لا يتسنى هذا صلت المرأة في بيتها في أول وقت الصلاة صلاة خاشعة، صلاة مستوفية بالشروط والأركان والواجبات والهيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ذكورا وإناثا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأصحابه رأوه بعين البصر، ونحن رأيناه بعين البصيرة بالعلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة وكيف يقرأ وماذا يقول في الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس والدعاء. هذا ولله الحمد محفوظ مدون في دواوين الإسلام، في كتب السنة، في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد وفي الأجزاء وفي كتب الأحاديث التي هي رحمة من الله عز وجل، حيث وصلت إلينا في هذا الزمان من 15 عاما قرنا من الزمان، وما ذلك إلا لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قرآن وسنة وأوامر ونواهي حفظها الله تبارك وتعالى، وهيأ علماء على مدى القرون المتتابعة اهتموا بحفظ العلم كتابا وسنة، وفهموا ما فيه وبينوه للناس بقدر ما يستطيعون، فما بقي لهذه الأمة حجة تعتذر بها في التقصير في دين الله عموما، والتقصير في صلواتهم خصوصا. أما قيام الليل فسمعنا ولله الحمد النصوص الواردة في ترغيب الأمة المسلمة فيه، ذكورها وإناثها. كم آية في القرآن جاءت ترغب في قيام الليل، وكم حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت في الترغيب في هذا العمل الجليل قيام الليل، كما قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. معنى ذلك أنه ينام وهو غير ناوي أن يستغرق الليل كله نوما، وإنما يتقلب ويتحين الوقت الذي هو أفضل الأوقات ليقوم مصليا وتاليا للقرآن ومستغفرا وتائبا وخاشعا، يدلي بحاجته الدنيوية والأخروية. والله سبحانه وتعالى هو السميع العليم. وفي الحديث حديث النزول ما يعطي الإنسان الرغبة الأكيدة وإلزام النفس لا يفوتها الفضل. حديث النزول الذي بلغ مبلغ التواتر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل إلى السماء الدنيا، وهو ينزل كيف يشاء، لا يجوز لأحد أن يتصور النزول، ولكن يؤمن بأنه نزول حقيقي. الكيفية لا يعلمها إلا الله، كيف ينزل؟ الله لا يشبه شيئا من خلقه، فالمخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان فرغ منه المكان الذي نزل منه، وشغل به المكان الذي نزل إليه، هذا المخلوق. الخالق عز شأنه بخلاف ذلك، لا يقال إنه ترك العرش ولا فضي منه العرش ولا يقال شيء أبدا، يقال إنه نزول حقيقي يليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكيف يشبه الخالق بالمخلوق؟ يعني من الجهل والسفة أن يشبه الخالق بالمخلوق. وقد جاء في الأثر ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، أي حبة صغيرة ضئيلة في كف أحدكم. فالله عز وجل له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داعي فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، حتى يبرق الفجر. رحمة من الله عز وجل، يقضي حاجات الدنيا والآخرة. ولا تستعجل إن طلبت حاجات الدنيا، لا تستعجل، فإن ربك قد وعدك وهو سيجيبك إن عاجلا وإن آجلا، أو يصرف عنك شرا، أو يدخرها لك ليوم القيامة عندما تكون أحوج إلى حسنات تثقل الميزان، وإلى محو السيئات حتى يكرمك الله تبارك وتعالى بثقل الميزان. لا تستعجل، فإن الله قد وعدك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو وعد من كريم، فما عليك إلا الدعاء، والله عز وجل قد وعدك بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد في قضاء حاجاتك من شفاء المرض والأمن من الخوف والإنقاذ من الجهل مع الإتيان بالأسباب والإنقاذ من الفقر ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن كل سوء ومكروه. اطلب من ربك سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، لا سيما في هذه الساعة التي هي الثلث الأخير من الليل، تقوم تتوضأ وأنت بحاجة إلى النوم، لكن ما وعدك الله به من الأجر والثواب يجعلك تقوم وتنشط وتعزم على نفسك ألا تحرم هذا الفضل العظيم، تتوضأ وتسبغ الوضوء وتبدأ تصلي، بدءك بركعتين خفيفتين، ثم تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، إن استطعت أن تصلي 10 ركعات، ثنتين اثنتين اثنتين، وتوتر بواحدة، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استطعت على أقل من ذلك فلا حرج، لأنه فضل، وكلما أكثرت من العمل فانتظر من الثواب ما هو من جنس العمل، وما عند الله أكثر مضاعف أضعافا كثيرة. وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. قال حذيفة بن اليماني: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل فقمت معه، فافتتح الصلاة بالبقرة فقرأ البقرة، فقلت يركع عند 100، فاستمر حتى أكملها، هذا في ركعة واحدة أكمل سورة البقرة، فقلت يركع فقرأ النساء من أولها إلى آخرها، فقلت يركع فقرأ سورة آل عمران من أولها إلى آخرها، هذه السور الثلاث من الطوال، من 7 الطوال، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. قال حذيفة: حتى هممت بسوء. قالوا له: بماذا هممت؟ قال: هممت أن أجلس، هممت أن أجلس، أي من التعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ملزم نفسه بذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يريد أن يكون عبدا شكورا، وأمته في أمس الحاجة إلى كسب الحسنات ومحو السيئات. ومن أسباب كسب الحسنات قيام الليل، ولو أن تقوم 4 ركعات وتوتر كسبت خيرا، تقرأ 10 آيات، 20 آية، 50، 100 آية، كلما أكثرت ولو لم، وإذا كنت لا تحفظ فمعك المصحف، اقرأ من المصحف ولا حرج، وإن كنت تحفظ المفصل 4 أجزاء وكررت صح ذلك وأجزاء. فالمهم يكون لك عادة وطريقة وبابا عظيما تدخل به إلى الله تبارك وتعالى، ترجو رحمته وتخشى عقوبته. وسمعنا الحديث الطيب الشيق: إن في الجنة غرفة أعدها الله عز وجل لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، أي تهجد، أطاب الكلام. ما أحوج الأمة إلى طيب الكلام، والحذر من فحش القول، الحذر من فحش القول كالغيبة والنميمة والكذب والنكات المضحكة والسب والشتم والثرثرة بدون حاجة إلى الكلام. فالمؤمن الأصل فيه الصمت إلا أن يتكلم بخير، فإذا تكلم بخير فليكثر، لو يتكلم الساعات الطوال يكثر، يقرأ قرآن، يسبح الله ويحمده ويذكر الله تبارك وتعالى، يصلح بين الناس، يقدم نصيحة، يقدم تعليما. هذا الإكثار من هذه الأقوال الطيبة المباركة هذا يسمى طيب الكلام. كذلك طيب الكلام في التخاطب مع الناس، في التخاطب مع الناس حتى ولو مع الكفار، في دعوته إلى الإسلام تكون رفيقا في الخطاب، مرقبا، والعاصي تلين له الكلام، وهكذا تستعمل طيب الكلام لتظفر بما وعدك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتطعم الطعام بما تيسر معك، تبذله للمحاويج والمضطرين بما تيسر وزاد عن قوتك، وإن كنت من أهل الإيثار فتصدق من قوتك وقوت أهلك كما كان السلف يفعلون. وصل بالليل والناس نيام، من صلى بالليل والناس نيام فهو من أهل الغرفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن للمؤمن في الجنة لغرفة إن للمؤمن في الجنة لغرفة من لؤلؤة مجوفة طولها 70 ميلا أو قال 60 ميلا، له أهل لا يرى بعضهم بعضا، يتنعم في هذه الغرفة، هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. والذين اعتادوا صلاة الليل ويقصون علينا أخبارهم وأخبارهم في الكتب يزدادون رغبة كلما مضى عليه زمن وتكررت الليالي، يكون أشد رغبة في قيام الليل، ويجد لذة. وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قافية رأسه 3 عقد. انظر إلى عداوة العدو، 3 عقد، يقول عليك ليل طويل. فإذا استيقظ الإنسان، إذا استيقظ الإنسان وقام انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا قام يصلي انحلت جميع العقد وبطل مكر العدو، فصلى ما كتب له، وصلى الصبح أصبح نشيطا يعني وضيء الوجه. وإن أطاع الشيطان وتم عليه سجنه بال3 عقد ما قام إلا مصبحا، أصبح خبيث النفس كسلان. فلا يقصر الإنسان في شيء ينفعه عند ربه، وينفعه في صحة بدنه، وينفعه بمضاعفة الأجور وتكفير السيئات وتلبية الطلبات وقضاء الحاجات. فالحرص مطلوب والعمل المتواصل مطلوب في الحياة، والمبادرة والمسارعة وعدم التشويش، إذا جاء وقت كذا سأقوم الليل، إذا كبرت سأقوم الليل، هذه من وساوس الشيطان. إن لم تقم الليالي وأنت شاب وأنت نشيط، والمرأة كذلك في نشاطها وصحتها، لا تستطيع أن تقوم الليل إذا كبرت السن وهجمت الأمراض وكثرت المشاغل وكثر العيال والالتزامات، لا تستطيع أن تقوم الليل. فالبدار البدار بما تيسر من قيام الليل وقراءة القرآن والدعاء الطيب المبارك. وما يؤسف له في هذا الزمان وفي مجتمعات الإسلام شرائح حرموا أنفسهم حتى من الفرائض، شرائح من الذكور والإناث، أهل السهر على الفضائيات وعلى الألعاب، ألعاب الطاولة والحكايات الفاضية، لا يبالون بتضييع الفرائض ولا يحسبون لقيام الليل حسابا. فهؤلاء إن ماتوا على هذه الحال ماتوا على سوء الخاتمة. فاغتنم يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، اغتنموا الحياة قبل الممات، والصحة قبل السقم، والفراغ قبل الشغل، والشباب قبل الهرم، كما هي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أسئلة عبر الشبكة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد تناقل بين الشباب هل هذا الحديث صحيح؟ اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح. نعم، ورد هذا، إذا هبت الرياح فهذا الدعاء دعاء هبوب الرياح، اللهم اجعلها رياحا، لأن الرياح مؤنثة تأتي بالرحمة، والريح الأصل فيه يأتي بالعذاب، ريح صرصر عاتية. وجعل الرياح لواقح للخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلسة الاحتباء، وكيف تكون هذه الجلسة؟ جلسة إيش؟ الاحتباء. الاحتباء. نعم. النهي عن جلسة الاحتباء في انتظار سماع الخطبة في صلاة الجمعة، لأنها مظنة للنوم. الاحتباء مظنة للنوم، والذي يستمع الخطيب مأمور بالاستماع والإنصات من أجل أن يستفيد من خطبة الخطيب، فورد النهي عن الاحتباء في وقت استماع الخطبة. يقول السائل: امرأة من اندونيسيا تعمل خادمة، توفي زوجها قبل 3 أشهر ولم تعلم إلا بعد مضي هذه المدة، كيف تعتد وهي خارج بلادها، وهل يلزمها أن ترجع إلى بلدها أو تبقى حيث هي وتعتد؟ فاتقوا الله ما استطعتم. الذي يشكل عليها أولا ما مضى من المدة لا يلزمها قضاؤه، وليس عليها العدة إلا في بقية المدة التي هي 10 أيام تعتد فيها. فإن كانت في عملها فلتستتر في مكان عملها وتجتنب الزينة وتكمل عدة الوفاة. ولا حرج عليها ما دام أنها تجهل الحكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يفرق العلماء بين الفاسد والباطل من العقود؟ هذا بحث أصولي. الباطل هو ما اتفق العلماء على بطلانه، والفاسد هو ما اختلف العلماء في صحته وفساده. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية في حد الساحر إنه كالزنديق يترك أمره للحاكم حسب ما يراه من مصلحة شرعية؟ من؟ إنه كالزنديق. من؟ كلام ابن تيمية. ساحر؟ أي في حد الساحر. حد الساحر جاءت فيه آثار عن السلف كعمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين. حد الساحر ضرب بالسيف لشدة ضرره وخطره على المجتمعات. فرقوا بين المرء وزوجه، فرقوا بين أحبة، يسيء إلى الناس بشعوذته فيضرب بالسيف، فهو عضو فاسد لا خير في بقائه في المجتمع، ولكن لا يقيم عليه الحد إلا السلطان الذي له ولاية على الإقليم، إما صاحب ولاية عامة وإما صاحب ولاية خاصة كالقضاة والأمراء والنواب الوالي المسلم. ومعنى كلام الإمام ابن تيمية أن الزنديق هو المنافق إذا خلا تظاهر بالشر، والزنديق يجتهد الحاكم الشرعي أو الوالي، فإن رأى قتله قتله، وإن رأى سجنه سجنه، وإن رأى تعزيره عزره. هذا هو معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول السائل: عندي أخي يصلح الراديو والتلفاز، هل يجوز تصليح التلفاز والراديو؟ هذه أجهزة بحسب استعمالها، لا تحرم من حيث هي أجهزة، ولكن الذي يحرم ما فيها من حرام كالأغاري الخليعة وكالأمور التي لا تتفق مع الشرع. أما من حيث هي أجهزة فهو سلاح ذو حدين، يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، فإن علمت أن صاحبه لا يستعمله إلا في الشر فلا تصلح له هذه الوسيلة، وإن علمت أنه يستعمله في الخير أو مجهول الحال فأصلح له الجهاد ولا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى أخ يسدد بها دينه أم لا؟ إذا كان أخوك لا تجب نفقته عليك فلا مانع من إعطائه من الزكاة ليسدد به دينه، لكن لا يعطى الزكاة بكاملها فيجحف بالآخرين في المجتمع، ولكن يعطى منها بالقدر المناسب. يقول السائل: هل التوبة من الذنوب تطفئ البلاء ولو أصابنا؟ نعم، التوبة من الذنوب يرفع الله عز وجل بها البلاء، التوبة الصادقة يرفع الله بها البلاء على المجتمعات ويغفر لصاحبها، كما قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول السائل: إذا صلى الإمام بالجماعة 5 ركعات ساهيا ولم ينبه ولم يسجد للسهو والمأمومين تابعوه في هذا كله لترددهم في المسألة، ثم علموا يقينا أنها 5 ركعات بعدما طال الفصل، فهل تقضى الصلاة أم لا؟ من علم الزيادة وتابعه وهو يعلم الزيادة فصلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة، ومن تابعه وهو مثله ساهي فصلاته صحيحة، وهو الزائد ترغيما للشيطان. نعم. يقول السائل: شخص أتى المسجد فوجد رجلا يصلي فدخل معه بنية الفريضة، فإذا به يصلي النافلة، ثم قضى الإمام نافلته ثم صلى مع المأموم الفريضة، ما حكم صلاتهما؟ كيف؟ ما يقول؟ شخص أتى المسجد فوجد رجل يصلي فدخل معه بنية الفريضة، نعم، فإذا به يصلي النافلة، طيب، ثم قضى الإمام نافلته ثم صلى مع المأموم الفريضة. على كل حال خلاصة الجواب أنه يصح للمفترض أن يقتدي بالمتنفل ولا حرج وله نيته. ما حكم من يحلف ومن خلق حروف الكعبة؟ من؟ حروف الكعبة. ما حكم من يحلف ومن خلق حروف الكعبة؟ ومن خلق أيوة. حروف الكعبة. حروف الكعبة. هذا ليس له أصل. اليمين بالله تبارك وتعالى وبصفة من صفاته، وأي حروف للكعبة؟ تقصد يا شيخ الحروف البناء، حروف البناء. هذا من التعدي، لا يحلف بهذا ولا نشير عليه أن يستمر على هذا، يحلف بالله عز وجل ويقول والله وتالله وبالله وكفى. شيخ أحسن الله إليك، بعض العوام يقولون والذي خلق القرآن. لا يجوز، القرآن منزل غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا ترون في الحذاء، وهل يعتبر من الأناشيد؟ إيش الحذاء؟ الحذاء هل يعتبر من الأناشيد؟ لا، لا يعتبر من الأناشيد المعروفة الآن، والحذاء إنما هو في وقت نادر يحتاج إليه الإنسان صاحب إبل باسم اللغة العربية الفصحى وبمفرده، لا كالأناشيد المعروفة اللي لها طوابير اليوم من الطلاب ولها يعني أوضاع خاصة، وربما تكون مصحوبة بالمزامير والطبول، فهي محرمة ولا يجوز فعلها. صلى الله على نبينا. جماعة الباقي.